كيف؟ أمر آخر، بالنسبة للأثر على النخعي رحمه الله، هل هو على فرض صحته قلت مقصود بالجزم والخطف أم أنه هو صحيح عنه؟ يعني هل هو صح عن النخعي؟ والله أنا لا أدري الآن، لكن سواء علينا أصح أم لم يصح. هذا المقصود. أنتم تذكرون صحته عنه؟ الله أعلم. صحيح شيخ مسلم، له رسالة مفردة يثبت وقفه دون قطع. نعم. يذكر بارك الله فيك ابن القيم رحمه الله قاعدة، وهذه القاعدة غالبا تكون في الصلاة. غالبا؟ في الصلاة. أنه إذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة أمر، وكانت غالب الأحاديث على خلاف هذا ولم تذكر هذا الأمر، أنه لا ينبغي أن يتخذ سنة دائمة، بل يفعل أحيانا، لأنه لو كان سنة دائمة لذكره الآخرون ممن وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لاحظت هنا في المساجد كل من صليت خلفه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. هل هي سنة دائمة؟ لا. إنما هو التنويع. لحظة شوي. ترى في بلاد أخرى ما هو الملاحظ؟ الملاحظ عدمها. طيب. عدم الزيادة. هل هي سنة دائمة؟ طلبة العلم، طلبة العلم ممن يعتنون بالحديث. إذا المنطعم هذا بهذا. هنا شيخنا أكرمه الله بالصلاة خلف الأئمة السلفيين. بس اي نعم. مجارمة عليها، يعني أنا لاحظت من فعل المجارمة عليها، يعني منا الحمد لله، أنه كان لها أثر حتى في غيرنا. هذا لابد، هذا الحمد لله، حتى صار يقودها كثير من الأئمة في المساجد التي كان ينكر أئمتها علينا فعل هذه السنة. وأكثر من ذلك تأييدا لما تقول، نسمع الإمام ماشي على عدم المحافظة على هذه الزيادة ولو أحيانا، بتلاقي المقتدي بخالف الإمام وبيزيدها. وهذا أكبر دليل، يعني الحمد لله بسبب انتشار السنة. لكن طبعا نحن ما نؤيد هذا، نحن لا نؤيد مخالفة الإمام، لكن هذا دليل أنه هذه الزيادة يعني بدأ الناس ينتبهون لها. لكن تمام الانتباه هو ما رمى إليه أخونا أبو عبد الرحمن. أنا بدي أستفيد الآن فائدة لغوية منكم معشر العرب، لو كان اسمه مثلا مثل اسمي بيقول قال سمي، لكن هو كنيته مثل كنيتي، فماذا أقوله؟ قال صاحب كنيته، قال من كانت كنيته كنيته. لا هي طويلة. كني مين قال هكذا؟ عبد الرحمن. ما شاء الله. ايه بتوافقوا عليها هاي؟ شو رأيي يا بس؟ ما وافقوا على هذا يا ابو عبد الرحمن؟ وافقني في الكنية. لا ابا مهما عثوش بيه. وافقني في الكنية شيخنا، والعلماء قلت من وافق الكنيته وكنيته. الأستاذ هلا ابو مالك قال هذا. لأنه رويدك بارك الله فيك. أنا أريد بدل أن أقول وافقني في اسمي ماذا أقول؟ سمي. فماذا أقول وافقني في كنيتي؟ بدون مددكم يا جماعة. كان ينبغي أن يكون مثلي على ما أذهب إليه. لا لا لا لا، بده كلمة هل يجوز أن نقول مثلا كني كما نقول سميي؟ أيوة يعني هيك تقريبا. الظاهر أنه أبو عبد الرحمن اللي ما أدري أقول سميي، أنه هو صار مجتهد في اللغة عم يستطبق على وزان سميي كني، أليس كذلك؟ لا يا شيخنا، استعمل في تلك الجلسة واحد من الأخوة قال سميي، وكان يحمل كنيته، وافقت كنيته كنيته، فقال سمي، قلت انا كني. يعني شيخ زي ما بتحكوا احيانا ضربها علاويه. ايوه. يعني مش انه عم تقول عن تثبت وعن ليس عن تثبت. ويريد ان يجمع بينك وبينه استاذ اسم واحد.

توسط في إحداث وسيلة لشيء من قيم إنشر هذه الصوفية في إعلام المبتدئين في المدارس فيقول بمسلسل مقصر هذا الطاقة هذا ليس على إطلاقه لأن البعض قد يأتي بوسيلة محدثة لغاية أو لمقصد صحيح هذا غير مقبول. والآن ما أكثر الوسائل المهدثة لنفس الزعم. وما المكوث والضرائب في كل بلاد الدنيا لم تسوغ إلا بمثل ذلك. نعم لازم يكون فيه مع سؤال متفضل يعني شغل النيات احيانا لا تشمع يعني قصه الرجل اللي كان يشرب الخمر قال لا تلعنون فانه يشرب الخمر ما في ارتباط بين قولك وبين سؤالك وبين القصه كيف قدر الرحمن ولا يكفي يستأثر معنا قائم ما شاء الله الله يتقبل منك بيوت هذا الدعاء تكيل من الإخوة الملتزمين والمتحمسين للتمسك بالسنة وهو الصلاة خلف الأئمة المبتدعين من أشعرية أو صوفية مغالية إن صح هذا التعبير ممن يقولون بجواز الصغار بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وأن ترك الصلاة خلفهم سوف يؤدي إلى ترك الجماعة في أكثر الأحيان غالب الأوقات إذ غالب الأئمة عندنا إلا قليلا منهم أنهم أهل بدع. أهلا طبعا نحن هذا أجبنا عنه أكثر من مرة بين الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نرى والعلم عند الله انطلاقا مما ورثه الخلف عن السلف من شرعية الصلاة خلف كل بر وفاجر والصلاة على كل بر وفاجر لأن الصلاة وراء هؤلاء الأئمة المبتدعين هي صلاة صحيحة ما دمنا أو ما دام الذي يريد أن يصلي على الأقل نقول بهذا القيد يرى أن هذا الإمام بما عنده من بدعة أو بدعين لم يخرج عن دائرة الإسلام والمسلمين هو مبتدع لكن بلا شك يقينا ليس كل مبتدع كافرا هذا يقين وإذ الأمر كذلك فالسؤال لابد من قيده وضبطه على الأقل من المجيب وهذا ما أفعله فأقول إن كان المصلي وراء الإمام المبتدع كان صوفيا أو ماتريديا أو أشعريا أو إلى آخر ما هنالك من أسماء وفرق وأحزاب إن كان هذا المصلي يرى أن هذا الإمام المبتدع ما خرج عن كونه مسلم حينئذ ترد القاعدة السابقة الصلاة وراء كل بر وفاجر وإن كان يرى العكس من ذلك أنه كفر حينئذ الأمر بدعي جدا أن الصلاة خلفه لا تصح ولكننا في الوقت نفسه نحذر

كل عالم شيعي هو يحمل نفس الفكرة هذه. فأقول من كان يحمل هذه الفكرة؟ من كان يعتقد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ربع القرآن الحقيقي اللي هو في مصحف فاطمة؟ لا شك في كفر من يقول هذا. لكن نقول الشيعة كفار لأنه كثير منهم أو لأنه كتابهم الكافي يقول كذا وكذا، هذا غير كافي لتعميم إطلاق لفظ كفر على الشيعة وعلى الرافضة. لأن هنا في سببين مانعين من هذا الإطلاق. الأول أننا لا نستطيع أن نقول كل عالم شيعي يحمل هذه العقيدة المكفرة. ثانيا ينبغي أن نتحقق الشرط الثاني وهو إقامة الحجة. فهذا وهذا مفقود، يكفينا إذا أن نقول هؤلاء ضالون أما بدقة متناهية. فينبغي أن نعرف عقيدتهم إما من لسانهم أو من قلمهم. الحمد لله. إيه ماذا عندكم؟ الله يحفظكم. ما جبتونا شيء؟ يعني هذه إذا رمي من غير رام يعني من يؤكم خير إن شاء الله. بهذه الدعوة وأخشى وحتى أنا أحيانا أخرج وخصوصا الآن هذا حرصي على حرش. خير حمد الإخوة كان عندي المحل حتى أتبطل من عندي موعد، وقال ممكن يجي قتل الرائح وأنا مدعو، ما أستطيع أن أقول قبل لأن قد تكون الدعوة خاصة. أما لو كان عندي رائحة إن هذه الدعوة ممكن يعني هذا في مانع تمام ممكن يعني الأخذ لا تطيع الحجاج لأبعض مرة أستاذ للغنى ولا أرجع أنا أحيانا في نفسي للغنزل شو جوابك؟ أنا توقفت أوقفت لما كان في ظن الشيخ أن الأخذ البيوت نجاؤه يعني قد تكون مجلس خاص وسنتي حق على الداء لصحب الدعوة. فما يعني حبيت أني أقصد هذا أنا برد عليه فضلا عنهم. لأنه لما بتسأل أنت المضيف أنت المشكلة طبعا مع التسامح في تعبيرك يعني تجي على ظهره لا ما تجي على ظهره وإياك إن شاء الله. طيب نحن في عنا مشوار، وين مشوارنا عبد اللطيف؟ هذا ابني الثاني الكبير كنيته به أبو عبد الرحمن، هذا عبد اللطيف وكنيته أبو عبادة. وين مشوارنا؟ إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر. شيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فأول الصحيح شيخ في هذا الحديث صورة آدم، لأنه جاء في صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. هذا تفسير من الرسول نفسه. ما أدري هل يفتح لك إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ هذا لا يصح ولن يصح. في بحث هذا ما شاء الله طول تطول الشريط إن شاء الله. أخذ أجر على الإمامة والتأذين كمكافأة من الدولة ممثل بوزارة الأوقاف، مع العلم أن هذا الإمام أو المؤذن متطوع في عمله هذا وله عمل رسمي آخر غيره. عندنا هناك في نظام الموظف يستطيع أن يكون إماما أو مؤذنا، فالدولة تعطي مكافأة على إمامته وعنده وظيفة ثانية يأخذ منها راتب الرسمية. فحكم الوظيفة الثانية من الدولة. لكن نحن نعرف إنه الدول عامة لا تسمع في الجمع بين وظيفتين. فكيف هذا؟ عندنا نظام.

وإنما هو كما قال عليه السلام لعمر إنما ورزق ساق الله إليه. ووجهه في رواية أخرى إلى طريقة قد يغفل عنها بعض ذوي النفوس الزكية الشريفة التي لا تطمع في مال الآخرين فيتعصب ولا يأخذ ما جاءه من مال. فيقول الرسول عليه السلام معلما له ليكون سببا لكسب الثواب عند الله بطريقة قبضه لهذا المال الذي جاءه دون إشراف نفس منه إليه، يقول له خذه وتموله وتصدق به، فأنت إن كنت محتاجا أنفقت على نفسك، وإن كنت غنيا صرفته إلى ناس فقراء ومساكين فيكتب لك الأجر. هذا هو الجواب عن ما سألت من الأسئلة. سؤال أخير لكن يمكن دقيقة الأخيرة الباقي. من المقصود بلباس الشهرة أو ثوب الشهرة الذي ورد التحذير منه في الحديث في واقعنا المعاصر؟ وكان المعاصر أي كل بلد له نمطه من اللباس وهيئته، فإذا لبس رجل ما لباسا في ذاك البلد ليس معهودا ولا معروفا فيه ويبتغي هو الشهرة فهو لباس الشهرة، أما إذا طرأ البلد الذي لا يلبس هذا اللباس ومعنى الشهرة في ذهنه غير وارد إطلاقا فهذا ليس لباس الشهرة. يعني لباس الشهرة قبل كل شيء يتعلق بالنية، ثم يلاحظ في ذلك عادة البلد. لكن هنا شيء لا بد من التنبيه والتحذير منه. قد يبرر بعض الناس ممن لا علم عندهم أن يقعوا في مخالفة للشرع مخالفة صريحة فرارا من مخالفة أو من الوقوع في مخالفة متوهمة. فمثلا كثير من المسلمين يسافرون إلى بلاد الغرب، فبلاد الغرب هذا اللباس الذي أنتم الآن تلبسونه غير معروف في هذه البلاد، فيوحي إليه الشيطان أنه ينبغي أن تتزيى بزي أهل تلك البلاد لأنه سيشار إليك بالبنان. نحن نقول هذا من وحي الشيطان، لأن على المسلم أن يحافظ على زيه وعلى لباس أمته، بحيث لو رفع بالهليكوبتر ووضع بين الكفار قيل له هذا مسلم لأنه يلبس لباس المسلمين. فلا يجوز للمسلم فرارا مما يتوهم أنه إذا استمر على لباسه الإسلامي أنه لباس شهرة فينما بأن يلبس لباس الكفار حينما يبتلى بالسفر إلى تلك البلاد. ماذا عندك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتباع الصراط المستقيم، يقول ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله، فهل هناك دليل على هذا النهي؟ النهي عن الصلاة بين يدي الرجل الذي سؤالك له علاقة بما نقلت عن ابن تيمية؟ نعم، قال ولهذا ينهى، طبعا في كلام طويل، قال ولهذا ينهى عن أعيد الكلام، ولهذا ينهى عن السجود لا لا أول كلام هكذا نقلت فقط الجملة التي طيب اقرأ. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. نعم، هل هناك دليل يعني على هذا النهي؟ أولا خليني أنا

تفريغ الدعاة للدعوة إلى الله، منها ملاء المساجد، المستشفيات، المدارس، تجويز صرف الزكاة إلى هذه المواضيع إنما يتفرع من تعميم معنى سبيل الله أي سوء الخير. هذا التفسير تفسير محدث لا يعرفه السلف الصالح أولا، ثم هو ينافي صريح الآية التي حصرت مصارف الزكاة في الأنواع الثمانية المذكورة فيها. لذلك فإن كان السؤال خاص بدعاة الفقراء فلا إشكال فيه، أما إن كان السؤال يعم حتى الأولياء فنحن لا نرى ذلك. ولهذا نحن ننصح القائمين على النميات الخيرية أن يكون عندهم صندوقان، صندوق للزكاة المفروضة وصندوق للصدقات العامة التي هي للمبرات والخيرات. فالزكاة الصندوق الأول يصرف إلى الفقراء المساكين والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك مما هو منصوص في الآية. أما الصندوق الآخر فسبيله واسع جدا، ومنه ينفق على الذين يفرغون الدعوة إلى الله. هذا ما عندي. جزاك الله خير شيخ. طبعا هذه من جمعية دار البر في الإمارات شيخنا، هذه الأسئلة وجهوه إليكم، وهم يعني نقلوا لنا يريد وضع هذه الأسئلة والأجوبة في الأصالة الظاهر. نعم الله يجزيك الخير شيخنا. شيخنا هذه هنا في هل هذه العبارة صحيحة؟ الله تعالى مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان. طبعا الشيخ سمعتكم مرة تقول الله عز وجل علمه في كل مكان لكن يستغني عن الزمان والمكان، مستغن عن الزمان والمكان. أي نعم ولا الزمان ولا المكان. سبحان الله. أنا قلت لهم هذا قول الشيخ يعني جائز هذا القول، لكن هو يستغني عن المكان والزمان. الله يحفظك يا شيخ، أتعبناكم معانا، سامحونا يا شيخ.